أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك إنك على كل شيء قدير وتخرج الميت من القي وترزق من تشاء من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء

ذرية تحت أبوها آدم ونوح فلما وضعتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم كريم كلما دخل المحراب وجد عندنا رزقا قال يا مريم أن لك هذا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إنك سميع الدعاء. إنك سميع الدعاء. فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبكرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وقصورا ونبيا من وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي ولد وقد بلغني قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال تتأين كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإن قالت الملائكة يا مولاي إلا الله أشفقك وطهرك وأصفقك على النساء صدق الله العظيم.